حروف ايه؟ صفير. يعني ايه حروف صفير؟ ماذا تعني حروف الصفير؟ ها؟ يعني تظهر فيهم صفة قوة. انك لما تيجي تقرأ الحرف ما ينفعش تقرأ حرف السين ولا حرف الصاد ولا حرف الزاي بدون ما يخرج معاها الصوت الجميل ده اللي هو ايه الصوت اللي بنقول اللي هو صفة قوة اللي هو الصفير. يعني ما اجي اقرأ السين ما ينفعش اقرأ السين من غير ما اقرأها كذا السماوات او قل اعوذ برب الناس. شايفين الصوت ده؟ ما ينفعش اقراها من غير ما اديها صفه القوه الموجوده فيها صفه الصفير. وكذلك ازاي لما باجي اقرا مثلا ايه الزلزله صوره الزلزله ما اقولش الزلزله لان الصفه اللي فيها الصفير دي هي اللي بتبين او بتميز هذا الحرف عن ايه عن بعض الناس تقراها الزلزله كانها حرف ايه ذال. هي حرف بيميزها عندها صفات اخرى لكن من الصفه المميزه جدا ان حرف ازاي فيه الصفير الزلزله زالت. والحرف الاخر حرف الصاد لما باجي اقرا حرف الصاد وانا بقرا الصاد مثلا وانا بقرا كلمه زي ايه الصلاه اما باجي اقرا الصلاه قلت ايه الصلاه فين الصفير؟ بيني لي صوت ص الصلاه الصلاة. شايفة الرخاوة شايفة صوت الصاد الصخير اللي فيها عشان نميز الحروف. فالمهم النهاردة الأسبوع الماضي أخذنا حرف الزاي اليوم إن شاء الله بإذن الله الحرف الثاني من حروف الصخير وهو حرف السين زي الرسمة بتاع الأسبوع الماضي اللي هو طرف لسانك مع برضو إيه مخرجه تخرج بضغط طرف اللسان على ما فوق اتصال الثانيتين باللسان ويخرج الصوت فوق مخرج الصاد. بص خلي بالك S. شوف الثلاث أصوات. حرف السين هقول لك فيه صفة عند قراءتي أو مخرجي. خلي بالك زي ما قلت في حرف الزاي ما تكتمهوش ما تلزقيش طرف لسانك في الثنايا علشان ما تكتمش الصوت ما تقوليش أس وإلا صوت الحرف انتهى. لا ارفعي صوتك بعيدي صوتك عن الثنايا وارفعيها لفوق شويه قولي اس اس منال هي راحت كده هي منزله صوتها تحت لسانها طرفه تحت وكاتمه الصوت عشان تقول اس طيب فوق شويه شوفي الصوت جه ازاي السماء اعيديها تاني يا منال ما توقفيش صوتك ما تقوليش اس ما تقفليش صوتك قولي السماء ادوليها فرصه عشان كانت تكتب صوت السين ايوه احسنت ما تقفلوش الصوت. بالنسبه لصفات حرف السين يا بنات حرف اللي هو الدناء الاسبوع الماضي ازاي كنا بنقول فيه همس كنا الهمس اللي هو يتعلق بايه بالنفس بهواء لما باجي كنت بقرا حرف ازاي مثلا ايه لما اقول ايه كلمه فيها كلمه ازواجا وانا بقراها ما كانش فيها هواء ازاي فيها جهر فيها حبس نفس فيها عدم خروج نفس اثناء قراءه ازاي لكن لو قراتيها ضعيفه بعض الناس تقول صوتها تخفضها وتطلع معاها هواء صفه ضعف خروج الهواء النفس معاها دي صفه ضعف عكس اللي هو ايه الجهر صفة قوة يبقى الهمس دي صفة ايه من صفات الايه الضعف خروج الهواء مع الحرف بس صفته كده دي صفة الحرف كده ولذلك السين عكس ازاي السين يخرج معاها ايه نفس او همس لكن ازاي لا يخرج معاها همس في لانها صفتها الجهر ولذلك لما نيجي نقرا الساء او قل اعوذ برب الناس هواء تحسي في هواء حاجة سخونية كده بتخبط في ايدك قل أعوذ برب الناس أو السماء هوا السماء يبقى خروج النفس أثناء قراءة السين وهنجيب دلوقتي أمثلة الرخاوة عكس الرخاوة عكس الإيه؟ الرخاوة يعني لما تيجي تقرأي الحرف ما تقطعيش صوتك وانت بتقرأي الحرف ما بتقطعيش صوتك بتقطعيش صوتك يعني ما بتقوليش السماء لا بتقولي السماء بتجريه وتوصليه بالحرف الذي يليه لانه مش ساكت السماء يعني لما تيجي تقرأ حرف السين مجاور لحرف مفخم زي ايه مثلا يا بنات؟ كلمة فيها سين ومجاورة ألا في الفتنة سقطون. السين مستفلة، الاستفالة يتعلق بأقصى اللسان. عشان تقرأي حروفك صحيح افصلي الحروف عن بعضها بس باتزان، افصلي الحروف من غير ما تعملي سكت على الحروف. فألا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا سقطوا سقطوا. ازاي نقرأها؟ سقطوا. افصلي بين السين والقوات المخرج، تفكري وانت بتقرأي في المخرج. س س سقطوا سقطوا. ايوه كل حرف منهم ها لو قلتي بس ق او هذه كلمه ثانيه فيها سين برضه ها ها. طب لو قرات ده ام با س ت ص ازاي نقراها؟ باء رقيقه، سين رقيقه، ط كإدغام ناقص ولا كامل؟ يعني هنعمل الاستعلاء لكن مفيش قلقلة. يبقى وانا بقرا اللي هي اللي بقول باسا باسا باسا تا، هننزل على تاء رقيقة. ازاي تقرأيها؟ باسا تا. حد يقرأها لي كده انت؟ ايوه عشان انا قصدي حد. يلا قوليها. لا باسا اسمها مصير با سا تا كأني حرف ثاني واحدة مستقل باسا تا. ادوها فرصة يا حبيبي يلا. باسا باسا باسا قوليها بقى اسمع صوتها. احسنتي اللي بعدها واللي قبلها. لا باسا باسا تا. احسنتي اللي وراها. مش تا غلط، ده انا في صغرنا. قوليها يا بنتي حافظه. ايه الخطا عندك دلوقتي؟ هات يا بنتي الحرف حرف حرف. با با با با مش با با وسطا لا برد ولا سواد. با تا طا تا با سا تا با سا يا طلعي طاء من هنا زي كده الفرق ما تبقى جبينة. با سا طا طا طا. قوليها يا عزيزي. با سا تا. قوليها يلا قوليها يا شيماء. ايوه في اطباق. احسنتي اللي قدامك يلا وحصحوا معايا يا ولادي. يلا يا بنات. با سا تا. يلا قوليها لي البنات. ايوه يا احسنتي. وخلي بالك التاء تاء شديده يا ولادي. تاء قوليها. احسنتي يلا يا صافي اللي هادي يا صافي. اسمعي صوت الطاء. با سا تا. منى با سا با سا بس الطاء عملوها اطلاق قوي يعني وضحيها. طا طا شوفي الطاء شوفي صوتها فين. طا طا طا قولوها لي كده. با سا تا. با سا يلا يا يا يلا يا حبيبي. اللي بعدها. طيب حد من هنا ونادي اشواق. بسوطه بسوطه بسوطه. شوف سهله ازاي بسوطه. عايزاها اسرع. ميك يا بنات ما تقوليش تا مش تا تا تا تا تا. بسوطه بسو هات الطاء مطبقة مستعلاء. بسو لا لا ليها تاني. بسو تظبطه بقى. ده اللي انا اقولك حرف مستتر يعني، وانا بقرأه مش باسا باسا باسا باسا باسا باسا قوليها قوليها ايها انا بصلح ايه؟ قولك هو حرف مستتر يعني مستتر يعني ايه؟ يعني اقصى لسان نازل فيه الورق. ايوه عايزه اسمع، عايز صوتك معلش اللي قدامك. امل جنبك. لا بقول بسات بسات. شوفي صعبه يا بنات لانها جايبه جايه جنب طاء، فمش سهله، وخاصه ان الطاء دي مش هيبقى الطاء تعمل فيها الاستعلاء هيجي منها قلقله مش موجوده، ولذلك يلا يلا احسنت. المهم انها تفضل يلا يا وفاء احسنت احسنت ممتاز. قوليها الورق باسا باسا طا هي طا طا طا باسا طا باسا. شوفوا الصورة زي باسا طا، يبقى صفاتها استفال. الفتاح يعني ايه الفتاح؟ يعني وانا بقرا حرف السين في بعيد عن نبات الحنك العلوي. الاصمات طبعا ده اللي هو الحروف اللي احنا بنقول عليها ايه بصمتها؟ عكس الزرق، الزرقة اللي هي كرة من لب اللي هي حروف سهلة الخروج اللي هي الحروف اللي هو وسط فيه اللي هو الصفة، قلت لك صفة قوة ملازمة لهذه الحروف الثلاثة اللي احنا اتكلمنا فيها. بنسميها حروف زي الحرف زي الحروف ايه؟ تخرج من طرف اللسان، او حروف صفير او حروف اصليه يعني من طرف ايه اللي هو اللسان. الاخطاء اللي بتقع في حرف السين ولازم ننتبه اليها، اذا سكنت وجب بيان همسها صفه الفعل، وان انقلبت زاي خاصه اذا جاورها حرف الجيم صار البيان اكد زي كلمه ايه اس دودو. مين اللي قالت اس بقى؟ الله وقعت يا يا وقعت وفاء لانه قال اس جدو صح كده؟ هي أس طبعا، لأن هي المفروض تلات حرف إيه؟ يبقى المفروض تقراها أس أس جدو. بعض الناس أس جيبوا جرايين الصوت والهم أس جدو ومخرج الجيم أس جدو أس جدو. أحسنتم. رجس رجس رجس. شوفي لازم تسمعي الصوت الجميل الاخير ده، قولها لي كده عايزه ايه تقولها. يلا قولي احسنتي. طب قولي قص جودو. علي صوتك على الصفير. لا انت هي خطا في شيء تقول قص جودو ده اسمه سبت خطا. ما تسكتيش على الحرف الا لو كان حرف ايه، لو كنا بنقرا بقى لخلف والناس السكت يعني، لكن انت بتقرا اس جودو صحيح الساكن بترجع شويه فيه بتضم الهمزه اس جود وبتضم تقع السين الساكنه بين ضمتين، فالامر اشد لعبال ما تطلعي شبابك وتدخليها اس جودو اس جودو بس، لكن لما بقطعي ما اقولش اس جودو لا غلط. يبقى هنا بالنسبه للحرف اذا جاور حرف اللي هو يعني من حروف زي الجيم وجب كان تأكيده كان إظهاره إيه أكد، إذا جاء بعدها حرف من حروف الإطلاق وجب أن ترتوخ مثال إيه كلمة مستورة مستورة. بسطت إلي يدك بسطت إلي يدك. لا حد قرأها بسطة من الجنب ده قولها مرة ثانية لأن بسطة ها؟ وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، وكلمة رجس؟ رجس رجل لكم ايه؟ طيب كلمة بسطة في سورة ايه بنات؟ طب هاتولي الآية اللي فيها اقرأوها صحيحة. إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. طيب مستورة كانت سورة ايه؟ سورة ايه؟ طب هاتوا الآية. أيوة وفي الأحزاب. طب هاتوا لي اللي في الإسراء. ها؟ ها؟ كان ذلك في الكتاب مسطورة. طب بعدها ايه؟ أما من على كل واحدة تقول أيوة قوليها. أنا مش عايزة أي تفضلي. ها؟ افتحي قولي الأحزاب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هاتي بتاعت الإسراء. ها؟ ما أنا شايفاك وأنا عارفاك يعني وعمالك مش واخدة بالي فتحية بس عشان بس بعد كده حاسك يعني. ها؟ ودي الفتحية. قريات إلا نحن مهلي حتى بسيط عشان أقول لكم حاجة يا بنات اللي بيغش ما بيعرفش يقول كويس خالص. أو معذبوها قبل يوم القيامة. لا أو معذبوها عذابا شديدا كان في الكتاب المذكور. طيب خلاص. طب خلي بالكم دي مراجعة وتصحيح تجميل بس مراجعة. بالنسبة لي يجب من ضمن الأخطاء اللي بنقع في سورة في التجويد في قراءة مثلا إيه لما نيجي نقرأ سين ممكن تفخم يجب ترقيقها إذا أتى بعدها حرف الطاء زي كلمة إيه؟ سلطانة سلطانة سلطانة السين واللام رقيقة والنون رقيقة الطاء بس يا الفخامة يبقى سلطانة سلطانة. وفي أي سورة ذكرت هذه الكلمة؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا إيه؟ وكفت ربي سلطان إلا من. طيب لسلطهم لا كانت برضو رقيقة لسلطهم. أنا عايزة حد من البنات الجداد يقرأ لي كلمة لسلطهم. يلا وهنقولها بعد كده في الآية. ها قوليها قوليها احسنت. اللي بعدك ممتازه اللي وراكي. لا لا لا سل لا سل تقولي سل لا سل لا سل لا سل طهم. ادوها فرصه عشان تجيبي حرف لا سل. بتقولي سل تقولي سل قولي زيها بتقولي لا سل طهم. ممتازه اللي قبلها ممتازة اللي جنبها. اللي جنبها اللي وراها لسلق مش لصلى لسلقهم. طيب دي سورة ايه بلاد؟ سورة النساء. هاتوا الآية. Yeah. حضرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. مسألة هنا بارك الله فيك. بما أشرفوا ما لم ينزل به ومأواهم الشكر المصحف كان. طيب بارك الله فيك. ما زلنا في أخطاء يا بنات السين. حرف السين من الأخطاء التي تقع في حرف السين، من أكبر الأخطاء، أكثر الأخطاء التي تقع في حرف السين الإمالة، لأنه حرف رقيق. دائما الحرف الرقيق المشكلة فيه تقع في الإمالة. ولذلك لما تيجي مثلا بعض الناس يقول أسا أسا، شوفي الفتحة أسا أسا أسا أسا السماوات والأرض السماوات والأرض. حتى الفتحة من هنا بتبقاش كبيرة، مش هتبقى أسا، ما تعمليش كده، لا ارخي بقك تماما وقولي الفتحة من الداخل. أس السماء السماء السماء السماوات والأرض السماوات والأرض. تقع في السماء السين شدة الرقة سبب وقوع الإمالة، يعني اللي نقول لك ده أنت تقرأي بإمالة تقولي السماء، وبالتالي بترققي السين بشدة وترقاق الميم بشدة وترقاق الواو بشدة. تقع عندك ثلاث حروف فيها الثلاثة في أمالة كبرى. فخلي بالك وسط الحرف الرقيق المبالغة في ترقيق السين، وما ينبغي مراعاته الترقيق بس باعتدال. لا برص لو تقولي سا أسا خطأ، ولا أسا خطأ، ارخي بقك وبتقرأيها باعتدال. أسا سا كأنك بتقولي سامية سامية سامي سناء سا قولي كده سناء سناء سامي سامي مش سا سامي سامي سامية سامية سماء. يبقى عدم المبالغة في ترقيق حرف السين الترقيق باعتدال، فلا برسا ولا شدة رقة ولا أي تفخيم، مع تصاعد الصوت الحنك الأعلى ومراعاة فتح السين والمد بعدها. وأنا بقرأ يعني إيه الكلام ده؟ لما أجي أقرأ الحرف المفتوح خلي بالك صوته كده أسا أسا يقع القطع أسا، ده الإمالة. دي الإمالة يا بنات، إن الحرف بيميل قدام عند الياء، ينزل عند البسط المقام، ينزل لتحت، يبقى سا سا قطع سا سا سا سا أسا أسا السماوات والأرض السماوات والأرض. أحسنتي اللي وراكي اللي وراكي لا مش واه استحمل استحمل هنا اللي وراكي اللي وراها دكتورة رندا جنبها قفلة شوية يا حبيبتي قفلة خالص السماء ماء ماء ماء ماء كل ماء ماء و و و وائل وليد واحدة يعني شوفي واء وشوفي صوتي يطلع كده الأعلى واء واء يبقى السماء والدة السماء واتي والأرض. مين البنات الجداد يا بنات اللي لسه مبتدئات؟ يلا حبيبتي قولي لي السماوات والأرض. ممتازة. مع مين؟ مع مين؟ معاكي يا مها ما شاء الله عليها. يلا حبيبتي. السماوات والأرض. أنتِ مع مها برضه؟ مع مين؟ مع ماشي. طب كلمي يا بنتي عشان أقول برأ أحسنتي. أنتوا مع مين يا بنات لسه جداد؟ طيب ماشي هتقعدوا معي معاكي حد يا مها؟ انتي قولي السماوات والارض. طيب ماشي السماوات والارض احسنتي هتبقوا قاعدكم معانا مع ابله وفاء. طيب ماشي وليها يرسي وكان عندك إمالة. والأرض بس والله كان عندها إمالة كربة جميلة ما شاء الله الأخوات إلا بالله. بالسين كان يكون أستاء بقيت ممتازة. طب مين هنا برضو كده وعنده المال معاكي أشواق؟ يعني معلمة الفلوس هي عندها مين؟ أنا عندها مين؟ طلعت مع المعلمة أشواق ها؟ طيب مين يا بنات لسه كان عنده إمالة؟ ها؟ بدون مبالغة أحسن يلا بدون معلمة مين؟ حد يقول معلمته كده مش يا بنتي ده توقير المعلم معلمتي اللهم يعني كده توقير. طيب حد اتفضلي السماوات والارض بارك الله فيك. قول معلمتك من؟ طب ما شاء الله قاعدين يلعبوا هم دول ايمان واللي معانا قاعدين يلعبوا قاعدين تلعبوا ايمان ايه ايمان هم من جنب يعني انتوا مش النهارده مش هتسمع لهم الاثنين دول ابدا. حد من اللي ورا يقول لي السماوات والارض يلا ها يلا بدون تكلف يا حبيبتي احسنتي ممتاز. شيماء طيب احسنتي كلمه ايه بقى قوليها يا فاطمه السماوات افتحي الواقع طلعي الصوت لفوق السماوات والارض يلا يا عم السماوات والارض. طب ناخد خطأ تاني في كلمة برضه كلمة تانية اللي هي اسمها ايه تانية كلمة تانية اللي هي ايه بنات فين الأحرف والثقة دي فين يا بنات سورة ايه سورة ايه سورة ايه بنات يا بحرين طيب فيه طب هاتوني كده الآية بس مع بعض إلا حميما وغساقا جماعا وفاقا يقع الخطأ فيها إنك ممكن تقرأيها غصا غصاقا غصا لأن السين وقعت بين غين مفخمة وقف مفخمة المفروض إنك تطلعي من غين مفخمة غص غص ساقا وساقا سيقع الخطأ فيها في التفخيم لوقوع حرف القاف في الكلمة بتقع بين القاف وال يعني والغين فممكن تفخم العناية بقراءتها زي الخطأ اللي فات ما ينبغي مراعاته إن هو تقرأ حرف السين باعتدال برضو إيه وبيان بيان استفالها يعني إنه حرف رقيق وانفتحها حالة لا تقلب إيه تقلب صاد كلمة إيه بنات الثالثة يسجرون ثم في النار والحميم في الحميم والنار يسجرون ثم في النار يسجرون ثم ايه يسجرون ثم ايه مين قالوا ايه نبضوها مع بعض ما في النار مع بعض مع بعض أينما لما جيت نقرأ كلمة إيه يسجرون يا بنات يسجرون ما يقولش إيه يسجرون بعض الناس تقرأها يسجرون يسجرون افصلي بين الياء المضمومة والسين يسجرون يسجرون يسجرون يسجرون بعض الناس تقرأها بإشمام رجعيها لهم تاني بعض لا بعض الناس يقرؤوها يوس جا يوس هي ما زالت بيقرؤوها مضمومة إشمام التأثر بالهمزة المضمومة قبلها يجب على القارئ أن يضم شفتيه من التلفظ ب اللي هي الياء اللي هي ايه ده وصل البيت كما على الشكل ده خطا مستحيل خالص في خالص ماشي. واحنا بنقرا هذه الكلمه ممكن تصحي حالها خالص تصحي حالها. طب بعد في الكلمه دي يا بنات طبعا المكتوب ده هنا خطا مش مكتوب على هذه الكلمه مكتوب على كلمه اخرى يسجرون يبقى ما المفروض ان انت هتضم الياء نو ورجعت شوي في السين يوس جاون يوس جاون يوس جاون يوس جاون يوس جاون المفروض يراعى ضم الياء ثم سكون السين واعطائها صفاتها كامله يوس جا وبعدين الجيم مفتوحه من مخرجها وعدم خلط صوت السين بخلط صوت الزاي يوز يوز حلوخ لا تخطأ بتخلط بالزاي ثم جيم من مخرجها مفتوحة ثم الراء المفخمة يوز جاون يوز جاون يوز جاون يوز جاون يوز جاون الخط الكلمة التي تأتي ذلك استكبار واستكبروا بعد كلمة استكبار فين ها استكبار في الأرض وإيه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله هل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد سنة الله تبدلا بس خلاص جزاكم الله سورة ايه؟ سورة ايه يا بنات؟ طيب وانا بقرأ كلمة اللي هي استكبارة يبقى خلي بالك بعض الناس تركتنا السطول استكبارة منام استكبارة استكبارة يعني الكف يعني بيقرأوا الكف بيفخموا بيقولها استك لا هي كمان وبيحولوا السين اللي ما يقرأوش السين بصغيرها بتكتم صوت السين تقول ايه استكبارا هي عارفه طبعا نفسها يلا يا منام اقراها لي استكبارا قوليها لي كده يا منام لوحدك أنتي قوليها دكتورة رندا علي صوت عالي صوت الصفير أنا ما سمعتش الصفير خالص اللي قدامها شوف الصوت جميل السين جميل ازاي ما أنا عندها ثلجة يبقى صعب الصوت يطلع لكن جميلة يعني ها قوليها تانية قوليها تانية صوت قوليها جميلة لا مستك با با با فتحها يلا هنسقيها اللي وراكي وراها الجداد البنات الجمال دول احسنتي الجنب ممتازه ايوه افصلوا البنات الحب اللي بعدها بالراحه بالراحه وحرف حرف يا حبيبتي استكبارا مش انت اللي وراك يلا حبيبتي استكبارا حرف حرف هنا لجنبك دي يلا الدعاء ممتازه قدامك مريم علي صوت الصوت يا سين يا مريم كنت على دلوقتي الجلجل ان شاء الله هدي من هنا يا بنات يلا اللي ورا خالص دي يلا سين طيب نمسك بسم الله الرحمن الرحيم ممكن نقع هنا بيقول لك بسبب الكتم الصوت بسبب التصاق اللسان بالثنايا السفلى إز شوفي الكتاب إز إز تكبر ما تلزقوش أبدا بعدين الهام مش بتجيش النهاردة أبدا رقى ما ينبغي مراعاته لما تيجي للبنت عندك لو بنتك قرأت لك إز تكبر هتقولي لها الخطأ عندك إيه يا إلهام عملت إيه أنت إلهام فين إلهام هي أنت إلهام يلا حبيبتي اتفضل لا لو قفلت الصوت عند السين وقالت ايه تكبر ما طلعش الصغير هتقول عملت ايه لزقت سنه في السنايل وكتم جريان الصوت، عشان كده ما طلعش الصفير ولا جريان الصوت. المفروض تراعي التعادل السام قليل عن السنايل، يجري الهواء ويجري ايه، تقول البنت كده على طول. طيب كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، برضو نفس الوضع. بعض الناس تقولها هتقع في خطأين، يمكن احنا كاتبين خطأ هنا لكن في خطأ تاني، تقول بسم الله، تروح مقطع الصوت، تروح محولة صوت السين الى صوت شديد، ده خطأ، تقطع الصوت بسم الله، تقرأ هكذا. والصحيح بسم الله، تاخد السين بعدها مع جريانها مع المين بعدها، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فممكن الخطأ سبب وقوع تحويل الرخاوة في السين، جريان صوت السين إلى صفة قطع الصوت، وده غير صحيح. المفروض تحقق المخرج بلطف مع مراعاة جريان صوت الحرف، وبعدين مع عدم تقطيع الحروف بعضها عن ايه عن بعض. كلمة مثلا ايه، سأل سائل، هي سأل سائل، خلي بالك ممكن تقرأ كالتالي، بعض الناس تقرأته ليه سأل سا سأل سا، المفروض انها كده بتعمل اختلاف في الحركات، المفروض تقرأها ازاي، سأل سائل بعذاب واقع، مش واقع، ايقع، دي قيد. حققوا الكسرة تانية يا بنات، قولوا مرة ثانية، سأل سائل بعذاب واقع. احسنتم ان شاء الله عليك. لا انا قلت كده بعد كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل اختلاس الحركات، عدم مراعاة ازمنة الحركة، لازم تدي كل حرف زمن حركته. دلوقتي عندك سأل سائل ثلاث حركات، فتحة ثلاث فتحات، لازم يؤدي بعض بالظبط. اعطاء كل حرف راعي مخرج الحرف وزمن حركته. يبقى المخرج سين، يبقى ساء فتحة ساء، والهمزة فتحة آ، حطوهم على بعض، ساء لام فتحة، سأل سائل بعذاب واقع. أعطاء كل حرف ممتاز. كمان سئلت، كلمة سئلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. كلمة سئلت ممكن أقرأها بثلاث حركات، بعض الناس تقرأها سئلت سئلت سئلت، هي سئلت سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة، وهنقولها وإذا الموءودة تاني، وإذا الموءودة سئلت أبدا، هتولي السين وبعدها مخرج الهمزة، وإذا الموءودة سئلت أبدا، سئلت سئلت مخرج الهمزة، سئلت سئلت. انتوا كنتوا بتاخدوا الهمزة مع السين، هاتي المخرج أكثر حظ. مرة ثانية، وإذا الموءودة سئلت سئلت سئلت، حقق المخرج أقصى الحلق، وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت، تحقيق الهمزة. اختلاف ضمة السين طبعا، التعجل في القراءة وعدم مراعاة الأزمنة، بعض الناس بتبقى عايزة تخلص بسرعة، إعطاء كل حرف زمن وحركته كاملة ومساءات المساواة الأزمنة مع مراعاة مخرج كل حرف، تاخدين السين من البداية وتاخدين الهمزة من أقصى الحرف، ما ينفعش أقول سؤالة عايمة كده الهمزة، لازم أبين إن السين مخرجها أهو والهمزة مخرجها أقصى إيه؟ الحرف. هاتولي برضو بعض الكلمات في السين يا بنات. ها؟ ها؟ مثلا طيب فأسقط علينا، هم قالوا كده أوي، وما كان الله ايه؟ طيب طب هاتولي بقى أسقط، كلمة أسقط علينا، أسقط علينا كسفا من السماء، مش كده؟ أو مش مشكلة، خلونا في آيات الرجاء يا بنات، كلها كلها قرآن بس يعني ها ها قرأوها فيها في خلاص ده آخر سين. طيب ده آخر حرف، تعالوا بس نقرأ كده بعض آيات ده آخر حاجة إن شاء الله في حرف اللي هو السين. تعالوا نقرأ ونطبق النهاردة القراءة في حرف السين بإذن الله. مصحف في مصحف هو الله في الآية اللي كنا عندك الكلية ايه؟ ها؟ ده مصحف؟ لا ماذا كده؟ خدي عدد لا احنا دي خلصنا. طيب هنقرأ في الأول الآية 94 في سورة البقرة يا بنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شايف الهواء خبط ازاي في الميكروفون طالع من السين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. خالصة من فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعبير الاستعلاء وإطباق في الصاد. إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. على حياة ومن الذين أشركوا. على حياة ومن الذين أشركوا. يود، خلي بالك من الحاجة الحرف المشدد مش يود، عين بحرف شديد مشدد. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. سير. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وما مد طبيعي حرفين في الماء بعدها. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب حقق الكسر. وما هو والله بصير بما يعملون. والله بصير. لم أقرأ بصير. باء باء هي باء. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. شايف الصفيف ازاي؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أنا قرأت ازاي؟ قرأت فيها رخاوة. بإذن الله. بإذن الله. مصدقا لما بين يديه وهدى. مصدقا لما بين يديه وهدى. وهدى وبشرى للمؤمنين. وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله. هاتوا مخرج الهاء أقصى الحرف زي الهمزة. وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وملائكته ورسله وجبريل وميكال. إن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين. أتم مضمت. فإن الله عدو للكافرين. فإن الله قد أنزلنا إليك آيات بينات. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وما يكفر بها الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون. إلا توسط الله. إلا الفاسقون. إلا الفاسقون. أوى شايف الواو؟ أوى أوى كلما عاهدوا عهدا. أوى كلما عاهدوا عهدا. أوى كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق. أوى كلما عاهدوا عهدا. فريق فريق نبذه فريق منهم نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله كل ما معهم نبذ فريق رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق مخرج مخرج نبذ ثلاث فتحات ثلاث مخارج ثلاث حروف نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء عشان كده قلت وراء ظهورهم ظهورهم هنقولها مرة ثانية وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وراء ان كده لما نيجي نقرا اي كلمه في القران اول حاجه نراعي فيها الحركات فتحه ولا ضمه ولا كسره ونراعي فيها ازمنه الحركات ونراعي فيها ايضا مخرج الحرف وصفته عشان ما نحولش حرف الى حرف صفه الى صفه ما نحولش مخرج الى مخرج اما نحول صوت حرف الى صوت حرف اخر نراعي ايضا مساله هامه جدا الحرف الرقيق لما بقراه بقرأه بتوسط بوسطية وسطية بمعنى الحرف اللي لا هو شدة رقة ولا هو شدة تفخيم أي حرف رقيق عشان كده بيسمى الحرف الرقيق لا باصا ولا سوادا لا هو شدة في رقته تبقى مثلا زي حرف مثلا الساء أساء وتبقى عاملة فتحة الفك كده مفتوح كده بالعرض كده شاليومان وده اللي بنسميه الإمالة ولا تفخيم في هذا الحرف الرقيق يبقى وسطا قسي عليه أي اسم في الدنيا بتكر. يعني مسكي أي حرف عندك واقرأي عشان تبعيد عن الإمالة دي اقرأي أي كلمة مثلا فيها السين تقرأي مثلا سامية سامية شوف تقرأي بتقولي سا سا وليس سا سا شوف مختلفة بتيجي تقولي صاحبتك سامية بتقولها ما بتقولهاش يا سامية يا سا حتى الفكك بيبوز يعني بيتعب شوية لما تيجي تقرأي كده فازاي نقرأ الحرف حاجة تانية بنات إنه المفروض وأنا بقرأ وراعي تماما في حروفي ان الحرف له مخرج وله حق وله مستحق فاياكي وانت بتقراي اي حرف من حروف القران تطلعي الحرف من خيشوم لان الخيشوم ده لايه غضن فقط. يبقى وانت بتقرأ عشان تضبطي نفسك على عدم وجود الحرف اللي هو اللي بنقول عليه القنقنة، صفة القنقنة، اقفلي مناخيرك كده بيديكي الا في الميم والنون. مثلا تقولي كلمة اعوذ، بعض الناس تقرأ في بتجيب قوي بتظهر القنقنة في المد، تقول اعوذ، شوفي امسكي مناخيرك عشان تظبطي نفسك، قولي اعوذ، خلاص اقعدي المره دي نفسك لحد ما تقفلي مناخيرك وانت بتجيبي الاستعاذة، اعوذ بالله، شوفي كلها خالصه، لان ولع الاستعاذة ما فيش اي حق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الا النون والميم فقط دي اللي بتبقى فيها ايه من خيشوم. يبقى هقراها كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افتحي ازاي، من الشيطان الرجيم. عايز حد كده من اللي بيخنقون وهم عندهم خنخنه كتير جدا يقرؤوني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا مين عنده خنخنه يا بنات؟ معلمه عرفوا عندك خنخنه، عندك قصدي، ها يلا انت يا معلمه، انا قلت لك اكيد يبقى صادق ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. في مين تاني عايز يظبط القنقنة؟ اتفضلي. أعوذ بالله. انت قفلتي مناخيرك وانت بتقرأي؟ انتي ما تنسيش مناخيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب مين تاني عايز يظبط يا بنات الناس؟ ها يلا حلو. يلا حد تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حد عندكم عنده خنخنة؟ يلا تفضلوا. أعوذ بالله. وأنت بتقرأي مسكيني مناخيرك واقرأي. احسنتي. حد البنات الجداد ده عشان نظبط الخنخانه من بدايتها، يلا فينوا كده قولوا اعوذ بالله وارفعي صوتك قوي. يلا حبيبتي شوفي اتكتمت ليه، لان كان طالع من اخيك، فيني وعلي صوتك ماشي، كملي. صح، ما المسؤول لان الميم بيطلع من هنا، ما بخشوه الغنه، انت ماشي صح بس الميم، بس انت طبعا الميم لازم تطلع من هنا. يلا قوليها كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي ما شاء الله. اللي بعدك ولا ايه؟ اديكي فرصه ولا تقراي؟ قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي بقى، بس معلش هصبر عليك لما خليكي مع المعلمه، هي بقى المعلمه ان شاء الله تطلع لك الخطا ده. يلا اللي وراكي، ها ايوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله.